الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم صيام يوم الجمعة لمن اعتاد صيام يوم وإفطار يوم؟ الحمد لله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام، لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام إلا أن يكون صياما يصومه أحدكم فليصم. يعني إذا صام الإنسان يوما، إذا كانت عادة الإنسان في الصيام النافلة أنه يصوم يوما ويفطر يوما، فإنه لا بد في بعض الأسابيع أن يوافق يوم صومه يوم الجمعة، فحينئذ هو يصومه لأن هذه عادته، فهو لم يخص يوم الجمعة بالصيام وإنما وافق صومه المعتاد يوم الجمعة، فلا بأس ولا حرج عليه في ذلك. كأن يوافق مثلا يوم الجمعة يوم عاشوراء فصامه لا على أنه جمعة وإنما صامه على أنه عاشوراء، فلا حرج عليه في ذلك. هذا إذا لم يصم يوما قبل عاشوراء أو يوما بعده. وكذلك لو وافق يوم صومه يوم صوم عرفة، وافق يوم الجمعة مثلا، وافق يوم عرفة يوم الجمعة وصامه على أنه يوم عرفة، لم يصمه على أنه يوم جمعة، فالمنهي عنه وتخصيص يوم الجمعة بالصوم وإفراده لأنه يوم جمعة من باب تعظيم هذا اليوم، فهذا تعظيم منهي عنه. وأما إذا وافق عادة فلا حرج عليه. زادك الله يعني توفيقا ورفعة، وصيامك هذا من أفضل الصيام، صيام يوم وإفطار يوم من أفضل الصوم لمن أعانه الله عز وجل عليه، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصيام صيام داود، ثم قال في آخر الحديث: وكان يصوم يوما ويفطر يوما. زادك الله ثباتا، وتقبل الله منا ومنك، والله أعلم.